صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، أطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. أهلا بكم من جديد، وهذا لقاء في رحاب المسرح المدرسي. معنا فيه الأستاذ خالد بن سالم المعمري، مسؤول والمشرف على المسرح المدرسي بسلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة مني خالد بن سليمان المعمري، مشرف مسرح مدرسي بسلطنة عمان. تحية طيبة إلى الإذاعة العريقة والأصيلة، إذاعة صوت العرب الأصيلة بأصواتها الفخمة المعبرة وبرامجها الجميلة، لهم الشكر والتقدير. كلفت بإشراف نشاط المسرح المدرسي منذ 12 سنة، لكن علاقتي بنشاط المسرح المدرسي بدأت قبل هذه الفترة، تقريبا في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، تقريبا سنة 1986. والحقيقة بدأ اهتمامي بالتمثيل من سنة 84، عندما كنت أقلد أصوات وحركات بعض الممثلين الذين أشاهدهم في التلفاز وأستمع إليهم في الإذاعة، وأيضا كنت أكتب مسرحيات وتمثيليات بل وأرسمها على دفاتر المدرسة خلال هذه الفترة. وهذه طبعا بلا شك كان يعني حافظ ودافع أن أنضم إلى جماعة المسرح المدرسي خلال مرحلة الإعدادية. وخلال هذه المرحلة طبعا كتبت مسرحيات أيضا للنشاط المسرحي الذي كان يخرجه معلمون من جمهورية مصر الشقيقة، مثل الأستاذ مصطفى عمر عبد الحليم، وقبله كان الأستاذ محمود زكي. وأذكر أول مسرحية كتبتها بعنوان أولاد حسن، واستمرت يعني مشاركاتي في الكتاب والتمثيل في هذا النشاط من 87 إلى 90 تقريبا، يعني إلى المرحلة الثانوية. وكان خلال الفترة حقيقة نتعلم معنى المسرح وأساسيات المسرح، والتمثيليات كان أغلبها مسرحيات تاريخية وباللغة العربية ومحلية، وكنا نقدم طبعا يعني رسائل اجتماعية ورسائل توعوية. بعد الثانوية حقيقة انقطعت يعني عن المسرح المدرسي بلا شك، ولكن حاولت استمر في تطوير موهبتي، فكتبت وأخرجت تمثيلية إذاعية على شريط كاسيت بصوتي لخمس شخصيات، يعني شخصيات يعني تتحدث بحوارات مصرية وعمانية. وحقيقة هذه التمثيلية عرفتني بالآخرين وعرفتني بالفنان الكبير صالح شويرد وكثير من الأصدقاء في المدرسة وأيضا في القرية. مشاركاتي ظلت حقيقة بعد ذلك محدودة وبطيئة، يعني ما بين المسرح والدراما، ولكن لم أتوقف. يعني كنت عندما أجد فرصة أشترك في عرض ولو كان بسيط أو ورشة مسرحية، وأيضا شاركت في الدراما التلفزيونية. ومن أهم يعني المسرحيات التي شاركت فيها حقيقة يعني في مهرجان المسرح الشعبي مسرحية مفاتيح الحظ التي قدمناها يعني أمام حقيقة النجوم وفنانين كبار. وهذه المسرحية من تأليف الناقدة المسرحية العمانية عزة القصابية ومن إخراج محمد الفارسي. ولكن نشاطي في المسرح المدرسي عاد من جديد يعني كمشرف وكمعلم اللغة الإنجليزية. وبالفعل تم تكليفي بهذا النشاط، وهذا النشاط بلا شك فتح لي المجال أكثر لإظهار إبداعاتي، ولكن هذه المرة كمخرج. وخلال 12 سنة وجدت نفسي يعني أكتب أيضا مسرحيات لطلابي وكذلك لزملاء في مدارس أخرى. وحقيقة وجدت أن المسرح المدرسي ليس فقط نشاط ترفيهي وثقافي، بل أيضا وسيلة تربوية لا تقل عن بقية الوسائل التعليمية، ووسيلة هادفة تقدم من خلالها المعلومة والمعرفة وتغرس القيم والمبادئ في نفوس الطلبة، وتعزز أيضا القيم الإسلامية والهوية الوطنية والعادات والتقاليد الحميدة. وهنا استذكر موقف يعني لما أحد الزملاء في المدرسة طلب مني تحويل درس إلى مسرحية وعرضها أمام طلابه في الصف. وبالفعل يعني كتبت المسرحية من خلال هذا الدرس ودربت طلابي في الجماعة، وكان زميلي سعيدا وطلابه تفاعلوا واستفادوا من المسرحية حقيقة. وهذا دور المسرح بلا شك، وهذا ما يسمى مسرحة المناهج، أن تحول درس إلى مسرحية يتفاعل مع الطلبة ويستفيدوا وتكون يعني المسرحية مشوقة. ومن خلال جماعة المسرح المدرسي أيضا قدمنا عروض في مناسبات عظيمة مثل يوم المعلم والعيد الوطني 18 نوفمبر للسلطنة، وأيضا في المناسبات الدينية. وأيضا أخرجت مسرحيات لمسابقة النظافة والصحة في البيئة المدرسية، وهذا بالنسبة لي طبعا إضافة وخبرة في الإخراج المسرحي والكتابة المسرحية. وخلال هذه المدة كانت هناك يعني نقلات للأمانة، نقلات نوعية في مسيرة المسرح المدرسي. أولها إقامة أول مهرجان مسرح مدرسي على مستوى السلطنة، والذي أقيم في عام 2009، والذي جاء متوجا يعني بلا شك لحصاد سنوات من مسيرة المسرح المدرسي الذي بدأ في بداية السبعينيات القرن الماضي. ومن خلال هذا المهرجان طبعا استطاع الطلبة والطالبات أن يقدموا عروضهم خارج أسوار المدرسة، وأيضا تم تكريمهم، مع العلم أن هناك كانت مسابقات في نشاط المسرح المدرسي على مستوى المديرية التعليمية للمحافظات. وشارك طلابي في هذه المسابقات حقيقة بشكل سنوي. أما النقلة النوعية الثانية كانت في عام 2012 عندما قامت شركة شكسبير المسرحية بدعوة، وهي من بريطانيا، بدعوة طلبة المدارس بالمشاركة بعرض مسرحي لشكسبير في بريطانيا. وبالفعل أو بالتعاون بين مجلس الثقافي البريطاني ووزارة التربية والتعليم قامت الشركة بتدريبنا كمشرفين وخصائيين على تمثيل مسرحيات شكسبير وقراءة وتحليل نصوص شكسبير. وبدورنا قمنا بنقل هذه التجربة الجميلة وهذا التدريب على طلابنا المسرحيين بعد توزيع العمل على 4 محافظات تعليمية طبعا. وكانت المنافسة بلا شك شريفة، وحضرت المخرجة تريسي وإيلي من بريطانيا لمتابعة البروفات ثم مشاهدة العروض المسرحية. وهنا أريد أن أقدم لهم كلمة الشكر والتقدير، وللأساتذة أيضا عريب المنذرية من وزارة التربية والتعليم، وللأخصائيين الأستاذ ماجد المقبالي والأستاذ صالح المقبالي ولزميلي الأستاذ محمود الحسني على مساندتهم لي ولطلابي. يعني إضافة إلى ذلك يعني تم دعوتي أنا وزميلي الأستاذ شنون سيابي من تعليمية محافظة مسقط للمشاركة في احتفالية مسرح شكسبير في ستراتفورد أبو نابون، وهذا كان إضافة عظيمة بالنسبة لي. يعني لقد رأيت كيف يهتمون بالمسرح ويقدمون عروضهم على مسارح شكسبير، وحضرنا محاضرات في معهد شكسبير لمدة 8 أيام، وشاركنا في ورش، حقيقة ورش مسرحية، وهناك التقينا بفنانين ومخرجين ومؤلفين ومحاضرين في جامعات يعني بريطانية تهتم بالمسرح، وكان طبعا يعني حضور كبير من دول أجنبية لهذه الاحتفالية الرائعة، والتي تقدم سنويا يعني تقدم سنويا احتفالا بمسرح شكسبير. وحقيقة كان الجميع هناك سعادتهم كبيرة أن نحضر نحن كمسرحيين من دولة عربية، وشكرونا على ذلك، وتم تكريمنا بالمعهد أمام الحضور والمشاركين، وهذا بلا شك يعني كان مسام على صدورنا. وفي العام التالي عام 2013 تم تكريمنا من قبل المجلس الثقافي البريطاني على مشاركتنا في الورش المسرحية ومحاضرات معهد شكسبير، كما قمنا بتكريم الطلبة المشاركين في العروض المسرحية بما فيهم الذين تم اختيارهم لعرض عملهم المسرحي في بريطانيا. وحقيقة يعني هذا بالنسبة لي يعني يعتبر نقلة أيضا وإضافة في تجربتي في نشاط المسرح المدرسي. شكرا لكل من يعني ساندنا، وشكرا لكل من يعني شاركنا من طلاب من زملاء من فنانين، ولكم أيضا الشكر والتقدير على هذه الاستضافة إذاعة صوت العرب الجميلة، واتاحت لي الفرصة في الحديث عن تجاربي في المسرح المدرسي. تحياتي لكم جميعا. دنيا المسرح. في ريحة مش طبيعية هنا في القصر. الريحة دي أنا شميتها قبل كده، بس شميتها فين وامتى؟ اهو ده السؤال. This is the question. معقول دي ريحه ده هنا؟ انا منبه ان الحاجات دي ما تكونش القصر. في القصر كان انا حواسي ما تخيبش ابدا، انا مراخيري في رادار عشان ريحه الكلاب من ابعد 10 كميال. شوفوني كلب ده فين بسرعة، شوفوني. أنا منبه إن الحاجات دي ما تخشش، ومنبه على محمود أبو جليلة. أنا عارف يعني ليه بيلعب أبو جليلة دي إيه، مش أنا أفهم، مسمي على اسم والدته. جليلة أنا جليلة، وأنا قايل 100 مرة سلام. أنت إيه؟ أنا أمال أمي؟ أيوة أنت. وإيه اللي فيه ده؟ ده كلبي اسمه جالوس. جالوس؟ أسماء غريبة بتخش القصر. وإزاي يا بتنت يا بتنت يا بتنت يا بت تخترق أجهزة الأمن اللي في السراي أنت والكلب اللي فيه ده؟ أنا بت. أيوة بت وستين بت. لا خليك لحالك خليك لحالك. وإيدك على الكلب ده وأوعي يفلت منك. أنت بقول لك أهو، أنت مين؟ أنا هالة. هالة مين؟ هالة اليتيمة. أخت سعد اليتيم؟ لا. تبي من مصر اليتيمة؟ لا. وما لدت هي عيدة؟ يا أبو عربة اتحيني يا أبو عربة. ايه بنت؟ حوش الراجل ده عني. حوش الراجل ده عني جاك عامة في عينك هذه الحياة. حوش الرغضان خدامين أبوك. تعجل سبت ده يعني عينك ايه بنت؟ انا عندي عرفتك بيها دي مس هالة. مس هالة؟ ايوه. ايه مس هالة؟ مس ايجيبت. بص بص امشي. وايه اللي جابها هنا بنتي؟ مس سيادتك اتبرعت ب 100,000 جنيه للملجا. اصلا وامرتني اجيب حد يتيم يقضي معاك اسبوع عيد ميلادك. حد يتيم يا مربد؟ يعني ولد ولد حد يتيم حد يتيم مش هدايا. اللي في ايدك عايزاه؟ سيليشيان دو لابيتيت. سيليشيان دو لابيتيت؟ من جبال. ما انت عارفه انا بخاف من الحاجات دي. معلش يا فندم. ايه مش عارفه؟ انا اسف انا اسف يا فندم. انا هتصرف. اتصرف. انا هتصرف. لا يا حبيبي هاتي الكلب ده. لا عشان خاطر يزعل مني. لا قلت لك قبل كده ان ادهم بيه بيخاف من الكلاب. لا اصل مره وهو صغير عضه كلب واخد 21 حقنه في بطنه وقعد يهوهو اسبوعين. لا ده كلاب اما تلقك وتكسر حقك. انا بطلعك ما بحبكش. لا انا اللي واقع في دباديب غرامك. بسم الله عليك انت يا بدر البدور. روحي كده وانت مراخيرك عامله زي مراخير علي الزبال. يا رب تروح النار. بيه خضاري ان شاء الله تموتي. ضربتني ببنت رك. طب وديني لما تفرج يا بنت اوي والله. معلش يا فندم. انت فاهمه ان ده بيت ابوكي؟ لا. ولما هو لقى قاعده بيه؟ انا قاعده في ملك الحضوه. جايبالي بنت تدخلني النار وتأممني. ايه يا فندم؟ نعم يا فندم. ارجوك يا فندم ممكن حضرتك تستريح فوق وانا هتصرف. انا مش هستريح. البيت دي والكلب ده لازم يرحلوا فورا. فاهمه؟ ما انا بالشكل ده مش هعرف اتصرف يا فندم. مالك يا فندم؟ سيادتك عصبي وهي عنادية. عنادية على نفسها. ولما هي عنادية جايبها لنا ليه؟ حاضر ثانية واحدة. اتفضلي ثانية واحدة. اتفضلي. هلا يا حبيبتي. انت شفتي المرجحة اللي جوه في الجنينة؟ اه. عجبتك؟ اه. طب يلا نروح عندها. لا انت عايزة ايه؟ انت يا بنت مش جاي عشاني؟ اه. انا مش عايزك. اتفضل. ان كنت كبيرة فالله اكبر. بتقول عليا يا بنت؟ بتقول عليا؟ لا لا سامعة. ايه هتقول لي ميربة تاني؟ اه ميربة تاني. ميربة تاني بتعمل غايب كده. انا قلت لسيادتك انا مش هتصرف الا لما تتفضل تطلع فوق. هي ودي قاعدة. ودي قاعدة؟ وانا كمان ودي قاعدة ما اشوف اخرتها ايه؟ خليكي ظريفه يا حبيبتي. امال مين البنت دي يا مريم؟ وايه المسالات اللي بتتكلم عنها دي؟ وانت عماله بتدلعيها ليه؟ وتعمليها بمنتهى الرقه ليه؟ وبتدلع عليك ليه؟ عايزاها يا فندم. ايوه يا فندم. مش سيادتك امرتني اجيب حد يتيم يقضي معاك اسبوع عيد ميلادك؟ اه حصل. اتصلت بالوزير شخصيا. أيوة. واخدت منه جواب ورحت بنفس الملجا واخترتها من وسط 500 بنت وجاي دلوقتي تقول لي مش عايزها؟ انا عايزها. بنت واقفه. ليه؟ ماله بنات؟ مش عايز بنات. ليه؟ كده بتبص لنا على عينينا ناقصين ليه؟ ايوه ناقصين. ناقصين ايه؟ ناقصين كل حاجه. ناقصين ايه؟ ده رجل عالي. ايه ده؟ يلا يا هلا انا هطلع الم حاجتي واجيب لك مستنداتك ونروح نقعد سوا. انا ليا شقه حلوه قوي عاملين. حتى لو عايشه هاجي معاك. متشكره يا هلا. عن اذنك. راح فين؟ طالع الم حاجتي. ما تسيبنيش لوحدي مع البنت دي. ميرفت ميرفت ميرفت ميرفت ميرفت ميرفت. انت مش عايزني ليه؟ تبعد عنها يا بنت السعادة. تبعد عنها طويلة في كل طول. ايه بتضحك علي؟ وانا مالي يا اخويا احسن تزعل. أزعل؟ لا مش حاسس. نعم. كنت عايز أسأل يعني. نعم. البنطلون اللي أنت لابسه ده ماله؟ بتلبسه بلبيسة؟ في حد يلبس بنطلون بلبيسة؟ أنت حيطلع مش حيطلع حيطلع ده يا قوي عشان الشياكه كده الاناقه كده جد هوا سلام انت الشطاري عشان معاكي كلب انا معايا كلب انت بقى معاك ايه معايا فلوس معايا اموال معايا اساطيل معايا الدنيا بحالها وما بتدخلش الدنيا ليه مع انها ملك ايديك مش عايز اخش ماليش مزاج اخش محدش شريكي انت بتزعقلي لا يا فندم ده مجرد حوار ما بيننا وبين بعض ستة في تسعة مسألة مش مسألة البنت المفعوصة دي ما مسألة ايه مسألة الوعد اللي انا وعدته لها ولازم احققه لها هي ذنبها ايه وبعدين مفروض حضرتك ما تخذلنيش ليه ما خذلكيش يا هان لا انت موظفة عندي ده سكرتيرتي بتقبضي 3000 جنيه في الشهر والعملة صعبة مش فاضي اصرف منهم ولا مليش ليه ما عنديش وقت حتى اعرف حسابي بقى كام في البنك حول فين الحصالة الفلوس اللي جواها مش ليا ناقصك ايه يا منى انت ناقصك ايه بتاكلي احسن اكل بتلبسي احسن لبس بتسافري معايا في جميع انحاء العالم في جميع انحاء العالم ناقصك ايه انت ناقصك ايه بسافر معاك زي العصايه اللي في ايدك زي البدله اللي عليك شيء من اشياء ده انا بخاف اتنفس بصوت عالي قدامك ده انا بخاف منك انا الحق عليا انا الحق عليا اللي رفعتك من مجرد سكرتيره لواحد من المديرين بتوع الهايفين خليتك سكرتيرتي انا الخاصه انا الحق عليا يا ريتني نزلت في وظيفتي الاولانيه كانت حياتي ايامها اجمل وامتع كده ايوه كده وبتقولها لي في وشي لا يا هاني تقدر سيادتك ترجعي لها تاني عن اذنك استنى عندك فندم لا تعطل البيت انا ماشي ماشي خالص ماشي من حياتك وماشي من شركاتك انا مستقيله استنى بقى مستقيله والله قدرتي تقوليها في وشي مستقيله ده جزاتي يا مربت انا اللي علمتك وانا اللي ربيتك وانا اللي ثقفتك اخلص انت اخلص انت واسرار يا مال اسرار ده انا قاعده مفتوحه بالنسبه لك انت بترد على تليفوناتي بترد على جواباتي بتنقلي لبسي بتنقلي اكلي بتعملي كل حاجه بتعملي كل حاجه وانا اعرف انام الا لما تبقي جنبي وبتغني لي غنوتك المشهوره يا وابور يا مولع حط الفحم ليه طبعا هتكتبي مذكراتك طبعا هتقولي 10 سنوات عشر سنوات في بلاط اول ملياردير مصري صح لا مش صح انا هنساك انت شخصيا يا ده انت مبقوقة مني اوي وانا كنت فاهم ان مفيش حد في الدنيا مخلص لي الا انت كنت ايوه كنت سي او ان تي سي او ان تي ايه مفيش بعد الايه مفيش معلش افعلي ما بدالك افعلي ما بدالك يا مربت لكن لعلمك انا اللي يخرج من حياتي ما يرجع لهاش تاني ابدا اظن واضح. اتفضلي اتفضلي تعالي تعالي يا مكانك. استنى عندك. ايوه يا سايبه هي ولا سايبه؟ ايه اللي سايبه؟ هات البنت هرجها. خديها خديها يعني هتاخدي السفيرة عزيزة؟ هتاخدي هتاخدي كاترين دي متيز؟ خديها. يا سلام. احنا هنسيبه لوحده؟ ايوه هنسيبه. طب لو انا حتى باي باي. وبعدين بقى انا مش فاضيه لك. روحي له انت. ممكن اقلل كلمة في ودنك؟ قسما عظما لو جيتي ناحيتي هخرم عينك بصبع رجلي الصغير. ابعدي عني. كلمة واحدة بس. ابعدي عني يا وليه انت. كلمة واحدة. كلمة واحدة. كلمة واحدة بس. ده. واحدة. واحدة. بس. بس. نعم. لا المرة دي بجد. ابعدي عني. أنا ماشية. استنى. استنى لما تشوف بنت عايزة تقولي إيه. نعم. تحسبها تمشي؟ أه حاسبها. وتهون عليك القشرة؟ أنا استنى كتير على كده. يلا بينا يا هلا. هو مش عايزنا. يلا. يلا بينا. استنى. استنى. كنت بقول يعني بقول يعني هي مجرد جوال. نزولا على رأي الجميع أنا موافق إن هذا تقعد. بس بس من غير الكلب. أنا ما أحبش إلا بالكلب بتاعي. يلا بينا أبا غزة. يلا بينا يا هلا. استنوا استنوا جاتكم الأرض. طيب نزولا على رأي الجميع أنا موافق إن هلا تقعد هي والكلب. بس ايه؟ لازم تستحمى. هنقول كلنا سوا، هنقول مع بعض. الطائر الصغير. الطائر الصغير. لا لا، فورتي فورتي فورتي فورتي. الطائر الصغير. الطائر الصغير. مسكنه في العش. مسكنه في العش. وأمه تطير. وأمه تطير. تأتي له بالقش. تأتي له بالقش. تخاله الطيور. تخاله الطيور. إذا بدا في الفرش. كأنه أمير. كأنه أمير. يجلس فوق العرش. يجلس فوق العرش. الطائر الصغير. الطائر الصغير. مسكنه بالعش. لكم أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحاب عبد.